من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط والصرفيين والألبان، في كلمات ما نفهم منهم. أكيف بقى بتقول أنه لغة الوصاف قريبة من الألبان، وهي أنت وقعت تحت الامتحان. أنا جبت لك 4-5 أمثلة ما فهمت شيئا منها إطلاقا. هو الأجينة رائد تحكي لا. لا هو قال لي جملة، قلت له هلأ تبادلنا المواقف، شلون أنا كنت أحكي معك ما تفهم عليه، هلأ أنت بتحكي معي ما بفهم عليه. هذا دليل جدا ربطين. هو هذا، هو لأنه أصلا ما في لغة غزائية، إنه كل جمهورية تتكلم حسب التأثير، لأنه في أراضي أصلا ألبانية، أصلا أغلب المسلمين المتمسكين الآن يعني قبل فترة كانت أحد المسلمين قتل 4 يعني في السرية، وأغلب يعني هم أكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الألبان يعني أكثر المسلمين اللي بجنوب يوغوسلافيا اليوم بشتنونيش وهذه سكوبيا والجمهوريات يعني العاصمة المدنية في الجنوب، هذا تشديد لأنه أغلبهم ألبان. أنا كنت أرى يعني يحضر المركز الإسلامي في المناسبة الثانية يعني مناسبة الحجية. نعم هو ليه كذا. نعم فيحضر الشباب من الشباب طبعا يتحدثوا، وكان في زملاء يدرسون يتحدثوا هم هذاك يتحدثوا بالشارع يعني بالشارع كان اللغة ألباني، لكن يقول يعني إنه أغلب الكلمات مجملا يعطيهم كلمات، ولكن مثلا يمكن رجل تشوفيت يعني إنه تغيير في بعض اللهجة يعني يغير يعني أو طبعا بعض الكلمات لأنه في ثلاث لغات يعني فيها. فأنا هذا طبعا كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني تمدح دعوة، فنقول يعني إنه نستخدم مثلا نحن يعني شيخنا يعني والألباني منكم، وهذا أحاول شيخنا بدي أسأل في حديث قدسي من عبدني سرا أدخلته حصني حصن جنتي. أولا ما بصح إلا تسأل، وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية. تفكر ما كنت يصير والله يصير. لا ما أنت فيه. أنا سبع عمر. هذه معنى النعمة. الله. طول لنا في عمره يا رب. الله. لكن من لقى معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوابك. لو سمحت يا أبو عبد الله، فشيخنا بدي واصل معه. سمح لي يا شيخ. يلا شو سؤال هذا؟ من عبدني سرا أدخلته حصني حصن جنتي. هذا حديث لا أصل له، وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى هلا. نرجع للمسألة الثانية. لا نرى العبرة بغير فليعتبر. من هنيك الإذن بقى. بعدين خايف ايش يصبرها هو. احنا فيها برضو نحكي لك مسألة الثانية. هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، شو رأيك في الكتاب؟ أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخلها وما دخل فيها من انحراف عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بيطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاح لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية

مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم يسميه موضة ولا مش مقصود؟ ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟ أتعال. المثال مني طلع، المثال طلع مني، أعطيني جواب لا تخسرني الجواب بكفي ما سبق. لكن في زمن عمر كان أعطاهم رسول والإسلام ضعيف والإسلام قوي، هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أننا نظلنا ماشيين عليها بطلا. ليش؟ عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلاً المؤلف الكتب ومن ذي ما أعطاه من رسول؟ في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، أبو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول إنه مؤلف القلوب ومشان تأليف القلوب هذا الإسلام صار قوي، أسلم ولا عمر ما أسلم. هذا كلام بعبد الرأس، لكن أبو عبد الله بيتبع أرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها، حتى بيضطر إنه يسأل شو الدليل لك يا من يسل من أبي أي دليل، ما بيقدم ولا أي دليل. طيب ونحن أثرنا ولا أنت؟ لا أنا بقول لك، أنا اللي بقول لك مش أنت. نحن أثرنا ولا أنت؟ وأنا بعلق على الحديث إنه الحديث اللي غير مهم في العقيدة إلى هالدرجة يعني. والله خلص معاك يعني. سمعك الله، سمعك الله. يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني؟ ليه؟ ما أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى آخره، ليش ما بتجاوبني؟ ما جاوبتك أنا عفواً، ممكن أنه عدم سؤالك أو ردك أنه يعني أنه أنت تجعل الشيء ما تستطيع أن تجيب عليه أو ما بعرف، أو بدك تستفيد أكثر من شيء مثلاً موضوع البال. هذه اعتقاد من جبته يا أخي الله يهديك، قولك في اعتقاد من جبته؟ هل أنت تعتقد أن كل مسلم يؤدي الملايين، كل مسلم له عقيدة على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟ أرجو أنك جاوبني لكفي حيزة. هل اللباس عقيدة؟ لا حول ولا قوة عقيدة. شفت فينا السؤال هذا؟ شفت فينا منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو استفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ كمان الدشداشة أنا أثرته؟ يعني جهتك المتناهي في الموضوع جعلت لك أبو عبد الله يتم الاهتمام كله جاهز في الموضوع، يعني كأنه وصل لمرتبة العقيدة. الشيخ كل مسائل يعني مثلا كلام ابو عبد الله الشيخ كل بيحب الامور تتضح تماما، يعني بس يعني مش انه والله لانه المساله يعني قضيه عقيديه مصيريه. الموضوع احنا اذا بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذا في عندنا راي او كلام ممكن نحكي أمكن ولا ما أمكن؟ خلاص. أما لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. وتكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما، وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء، نحن كمان لنا حرية نسألك ما الدليل على ما تقول. أيوة أنا آسف أنه حربنا الدليل في كل ما قلته، ما أعطيتنا ولا بدليل. بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية، لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه. بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل، لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك وما أجبتنا فحرمتنا الجواب عن السؤال. ورجعت تقول بالأخير أن أي مسألة عقيدة، كمان جاوبناك أن لك لا مو عقيدة، لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب؟ ما سفت شيء، مكانك راوي. مو سألتك شو عرفك؟ شو عرفك؟ قصدك مكروه؟ وكانت تواجههم وكانت موجودة وكانت احتكوا فيها وانتهت في العصر. شو عرفك يا أخي؟ قول لك انتهت بارك الله فيك يا أبو عبد الله، فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، ما أنا عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ قيل لناها قيل لناها حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام، وصار قول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم، مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين اللي صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟ يعني كمان بدك بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليك. هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني انه صار في حكم شرعي، صار حكم شرعي، يعني مبسوط في حكم شرعي خلاص. عفوا ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. ايه ايه، شو قصده؟ يعني انه في حكم شرعي معروف. هذا الشرع المفروض يعني. شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟ هو هيك قصده. وين هذا الحكم الشرعي؟ ظاهر ولا موجود؟ الامر اللي هو بسال عنه. معليش، موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعا. وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده، عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة، وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ ريح حالك أنت، ريح حالك، ريح حالك، ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما أنت بتقولي حلال بقول لك شو الدليل؟ لأنه بتكون خلف ما عندي. لما بتقول إنه حرام مثلا واتفقنا، ما في حاجة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتقل لغيرها. فشو حكم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال؟ حرام ولا حلال؟ نعم حرام. أنا هيك ما سألك نهى ولا ما نهى؟ بس بس بنص القرآن الكريم. لك يا أخي وحدي وحدي بس أنصتنا بوحدي. أنا عم سألك بس بالقرآن الكريم يجي الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله، أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقلي أو تعلمني إنه ما بيحرم إلا الله، ما بيحرم إلا الله. طيب شلوني معك؟ جاوبتك تمام. نحن نسأل مو أنت، بارك الله فيك. نحن نسأل مو أنت، نحن نسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونحظى منك بالأجوبة. ما نسأل سؤال الشيخ في غير الموضوع. لا، راح ندخل في العقيدة. في العقيدة أنا بدي أدخل في العقيدة.

يمكن بتفهم الناس شيء انت ما لك قصده. ليه؟ لانه بيجيك عليك هالحديث بتقول هذا حديث مظبوط. شلون هذا مظبوط وهذيك ساعة قلت بالتحريم بس من الله، وبتحاول هلك انت تشوف آية القرآن بتصرح بتحريم الخمر، ما في آية بالقرآن. حتى بعض الجهلة هذي ما بيفهموا باللغة العربية لأن لك الخمر ما يمحرم، هات آية من القرآن. نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أنه في خمس صلوات، كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا، ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد إلى آخره. التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين إجتنا التفاصيل؟ منين إجتنا التفاصيل؟ أيضا وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما متواتر، وهذا إلى بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كانوا متواتر ما منقبلوا. إيش يعني شيء متواتر؟ لا ما نشي نشوف. إذا كانوا متواتر ما منقبلوا. سؤال يريد عليه هالصلاة اللي عم يصلوها المسلمين كلهم يصلوا مثل بعضهم ولا في اختلاف؟ ما جاوبتني. يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسأل؟ هذا مو الجواب. انا عم اسألك ان المسلمين هذول هل تواترت الصلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت أنا؟ كل واحد ما تعرفي ناس يصلوا هيك وناس يصلوا هيك وناس يصلوا هيك وناس يتولكوا وناس يسترشوا ولا آخره. شلون واحد؟ يعني إذا واحد صلى هذا تعيد كلامي عليه. هذه بضاعتنا ردت إلينا. شفنا فيها أخي بضاعتنا بس عم نسأل هاي متواترة؟ طيب الحديث اللي سألناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يعني أنت يا أبو عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح ثغرات بعدين ما بتطلع بيدك تسكرها، بتكون في الشارع بتقرن إذا أنت الرجال للغرب. المناقشة وشيء المناقشة كثير. أنا بمتنع على الإجابة لأني عارف الموقف وعارف هكذا. ما شاء الله جزاك الله خير. مش قصدي مش عارف، عارف لأن أنا أمتنع وأعرف وين توصل الحكي هذا. وإذا واحد قال لك لا بفضل بفضل أثبت في محلي وما اليوم يعني. بس هذا إنصاف. أنت هيك متريح. هاي شو تسمي أنانية ولا محبة ولا مودة ولا الله شنو؟ لا عندما يقول المسلم يخلص الموضوع يعني يوجد أساسيات يجب أن يهتم بها المسلمون أمور فرعية. شو الفائدة أبو عبد الله مصمم أنه ما يزحزح من مكانه خيل شعره؟ شو الفائدة بقى؟ حديث تحريم المتعة مثلا. طيب نقلي برأة يعني مثل ما يقولوا. هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟ ها؟ فيها لحظة يعني أنت هلا شعرت أنك جاوبتني؟ جاوبتني عن سؤالي؟